بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: قال كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتدت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني؟ قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتن جمع فتنة، وأصل الفتن هو الاختبار، كاختبار الذهب على النار بحيث يعني يتميز صحيحه من سقيمه، وكذلك أيضا الامتحان والاختبار الذي يكون للناس يتميز فيه من يصبر ومن لا يصبر، والمصائب والفتن التي تحصل للناس يختلف الناس أمامها، فمنهم من يكون عنده الصبر وعنده الثبات، ومنهم من تذهب فيه الفتن ويقع فيها ولا يسلم منها. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله أول باب في هذا فيما يتعلق بالقتل، وذلك أن القتل يحصل بسبب الفتن وهو نتيجة للفتن، فذكر جملة أبواب تتعلق بالقتل وأسباب القتل، وذلك من جملة الأمور التي تؤدي إلى الفتن أو تحصل بسبب الفتن، تؤدي إلى الفتن وتحصل بسبب الفتن الذي هو القتل، وفعل الأسباب التي توصل إلى القتل. أورد أبو عيسى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حسر في داره وأشرف على الناس الذين يعني أرادوا قتله رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا؟ وقال: إنني لم يحصل مني واحد من هذه الأمور الثلاثة التي يستحق بها القتل، فبما تقتلونني؟ وهو حديث جاء عن عثمان وجاء عن ابن مسعود الذي فيه ذكر هذه الثلاثة، الذي هو الزنا بعد الإحصان، والارتداد بعد الإيمان على الإسلام، وقتل النفس في غير حق التي يستحق بها أن يقتص منه وأن يقتل بسبب قتله. هذه الأمور أو هذه الأحوال هي التي توجب القتل، إما لكونه زانيا محسنا أو لكونه مرتدا عن دين الإسلام أو لكونه قاتلا لنفس بغير حق فيقتل بها. ذكر الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه أشرف يوم الدار. أشرف يعني أشرف من مكان عالي من يعني من الدار من فوق, يعني بحيث كان يخاطب الذين قد أحاطوا بالدار من الذين تجمعوا عليه وثاروا عليه لقتله رضي الله عنه وأرضاه, وخاطبهم بهذا الخطاب فقال أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: دينا بعد إحصان, أو ارتداد بعد إسلام, أو قتل نفسا بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا قتلت النفس التي حرم الله, فبما تقتلونني. يعني أن موجبات القتل هي هذه الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو بريء منها جميعا, فلما يعملون على قتله ويسعون إلى قتله وهو لم يحصل منه ما يقتضي القتل. وهذا من الفتن, يعني هذا الذي حصل لعثمان رضي الله عنه وحصل من هؤلاء الذين خرجوا عليه وأدى بهم الأمر إلى أن قتلوه, هذه من الفتن. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا جاره رجل وقال له يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة, وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة, يعني الذي يتولى الصلاة يعني من هؤلاء الذين خرجوا عليه, قال أنت إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فكان قول ورد عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا القائل يا إن الصلاة من خير ما يفعل الناس, إن الصلاة من خير ما يفعل الناس, فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أورده البخاري في صحيحه في باب إمامة المفتون والمبتدع, باب إمامة المفتون والمبتدع, أي أن هذا الذي خرجوا عليه أصحاب فتنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن الضبي. أحمد بن عبده الضبي, هذه كلمة عبده سقطت من النسخة هذه, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا البخاري. نعم. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد, ويعني له قال له رؤية أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن ابن مسعود. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, وحديثه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن سعيد فرفعه, وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فأوقفوه. يحيى بن سعيد القطان وروى يحيى بن سعيد القطان. نعم, يحيى بن سعيد القطان ثقة رجل أصحاب السنة. هذه فائدة من كلام ابن كثير في قصة عثمان رضي الله عنه. قال ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء العاشر قال وإنما هؤلاء الجهلة البغاة متعنتون خونة ظلمة مفترون, ولهذا صمموا بعد هذا على حصره والتضييق عليه حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى المسجد وتهددوه بالقتل, ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو أول من منع منه, ومن وقته بئر رومة على المسلمين وهو أول من منع من مائها, ومن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر أنه لم يقتل نفسا ولا ارتد بعد إيمان ولا زنى في جاهلية ولا إسلام، بل ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بعد أن كتب بها المفصل. ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم، فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه من البغي والعدوان، ومنعوا الناس من الدخول إليه والخروج من عنده حتى اشتد عليه الحال وضاق عليه المجال ونفذ ما عنده من الماء، فاستغاث بالمسلمين في ذلك، فركب علي بنفسه وحمل معه قربا من الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعدما ناله من جهلة أولئك كلام غليظ، وكان قد زجرهم أتم الزجر حتى قال لهم فيما قال: والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم بهذا الرجل، والله إنهم ليأثرون فيطعمون ويسقون، فأبوا أن يقبلوا منه. هذا يعني منتهى السوء، ولا شك أن هذا في غاية التعنت، مثل ما ذكر بكثير رحمه الله أنهم متعنتون وقلوبهم يعني قاسية، يعني غضاب ليس فيها رحمة وليس فيها شفقة، يعني سواها الحقد والغيظ على هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: هل ذكر الثلاث للحصر؟ وجاء يعني أشياء يعني مضافة إلى ذلك، ولكن بعض أهل العلم قال إنها ترجع، يعني ترجع إلى هذه. وهذا يقول: الذي يقتل دون هؤلاء الثلاثة مثل من يبيع ويروج المخدرات، هذا كما هو معلوم يقتل في التعزير. هذان السؤالان: الذين خرجوا على قتل عثمان رضي الله عنه، هل هم خوارج أو بغاة؟ وهل هناك فرق؟ والله يعني كل هذا موجود، هم خرجوا على الإمام وكذلك أيضا هم بغوا عليه، فالوصاني موجودان فيه. وهل يشترط في الخوارج الجمع بين التكفير والخروج بالسلاح؟ ما أدري قضية اشتراط يعني التكفير، هل هو يعني إن ما يكون إلا بالتكفير إن يشترط هذا؟ لا أدري. يقول: لماذا لم يأمر عثمان رضي الله عنه الجيش لكي يقاتلوا هؤلاء الذين جاءوا لقتله مع أنه أمير؟ يعني ذكر عنه أنه هو الذي منع الناس من أن يعملوا شيئا، وذلك يعني من رغبة منه رضي الله عنه لا يحصل يعني سفك دماء ويحصل يعني ضررا على المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. ثم رجع أبو عيسى هذا الترجم: باب ما جاء دماؤكم نعم وأموالكم عليكم حرام. دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، هذا فيه يعني بيان عظم يعني حرمة النفس وأن قتلها حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة القتل وعظمه بهذا التمثيل الذي مثل به في أمر مستقر عند الناس وهو تحريم اليوم الذي هو فيه وهو يوم النحر، وكذلك حرمة الشهر الذي هو شهر الحرام، وكذلك حرمة البلد الحرام، فإن هذه متقررة عند الناس حرمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم يعني هذا السؤال الذي فيه تقرير الحرمة وهم يعرفونها ومقرون بذلك، ليبين لهم أن القتل والاعتداء على النفس وعلى العرض أنه مثل ذلك في الحرمة، كما أن هذا حرام ومستقر عندهم ولا وأن ذلك عظيم عندهم، فإن قتل المسلم وكذلك أخذ ماله وكذلك انتهاك عرضه كل ذلك يعني في غاية الخطورة. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن لهم بهذا التمثيل وبهذا التقرير خطورة ذلك الشيء الذي أراد بيانه وأراد إيضاحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في حجة الوداع قال للناس أي يوم من هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال أي يوم من هذا؟ أي يوم من هذا؟ قال يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. وقيل يوم الحج الأكبر لأن لأن لأن فيه يعني أكثر أعمال الحج، لأن فيه أكثر أعمال الحج، ولأن به تمام الحج بعد أن حصل الوقوف في عرفة، فإنه يحصل بالطواف وبالسعي وبالأمور الأخرى التي تكون بعد ذلك. فلما كان متقررا عندهم يعني هذا الشيء الذي هو حرمة يعني ذلك اليوم، بين لهم عليه الصلاة والسلام فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ألا يجني جان إلا على نفسه، يعني جناية كل إنسان إنما هي على نفسه، وإذا جنى فجنايته تعود عليه. ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، يعني لا يجني جان على والده ولا مولود على ولده ولا مولود على والده، يعني يعني قيل معناه انه يعني لا يؤخذ احد بجنايه غيره، وقيل ان المقصود بذلك انه اذا كان هذا فيما يكون بين في من لهم صله ومن لهم قرابه انه لا تحصل الجنايه يعني منهم يعني عليهم، فكذلك يعني سائر الناس يعني ولعظم حق الأبوين وأن مطلوب الإحسان إليهما وعدم الإساءة إليهما، فيعني منع أو حذر من حصول الجناية عليهما. ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. الشيطان قيل يحتمل أن يكون المقصود إبليس وهو أبو الجن وأبو الشياطين، وأن يكون المقصود جنس الشياطين، المقصود جنس الشياطين. وقد قال يئس أن يعبد في بلادكم، يئس أن يعبد في بلادكم، وهذا اليأس لا يعني أنه لا يوجد يعني في البلاد الشرك بعد ذلك، لأنه قد وجد، وقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنها لا تقوم الساعة حتى تطوف يعني نساء دوس بذي الخلطة مشركات، وحصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداد في بعض القبائل وخروجها من الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد يعني شيء من ذلك. وعلى هذا يعني يفسر الحديث في تفسيرين، أحدهما أن يأسه من العبادة أن تتحول البلاد إلى أن يكونوا عبدة للشيطان وأن يخرجوا من الإسلام ويدخلوا في الكفر فيكونوا كما كانوا عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهو يأس أن يعود الناس على ما كانوا عليه من قبل. لكن كون يحصل شيء في الجملة لا ينافي يعني ذلك، لأن هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ومما وقع بالفعل، فإذا يوفق بين الحديث وبين الواقع وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بين الواقع بعد وفاته وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحصل في مستقبل الزمان وجود الشرك في الجزيرة، لأن يحمل اليأس على أنه يعبد بالكلية، يعبده الناس جميعا، وأنها تعود الجزيرة إلى الكفر وإلى الشرك كما كانت موجودة من قبل. وقيل أيضا أن هذا على حسب ظنه وعلى حسب أنه يأس، هو لا يعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون الذي حصل يعني منه على حسب ظنه، ولكن ظنه مخطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود الشرك بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الشرك وقد وقعت الردة والارتداد عن الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مباشرة. فيعني يوفق بين الحديث وبين ما جاء من الحديث الأخرى الدالة على وقوع الشرك وعلى حصول الوقوع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمثل هذين التوجيهين الذين ذكرهما بعض أهل العلم. ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. نعم، يعني أنه يرضى يعني بحصول المعاصي وبحصول ارتكاب الأمور المحرمة التي هي دون الشرك، وهذا يحصل من غالب الناس ومن كثير من الناس أنهم يعني يقعون في المحرمات ويقعون في المعاصي. وجاء في الحديث الآخر ولكن بالتحريش، يعني أنه يعني تحريش بينهم، وذلك بأن يعني يسلط بعضهم على بعض بحيث يؤذي بعضهم على بعض، فتحصل يعني فيحصل ما يريده من حصول معصيتهم لله عز وجل، وإلا يصل ذلك إلى الشرك الذي هو يعني يريده لو حصل، ولكنه لا يحصل يعني للعموم، وإن حصل لبعض الناس. وأما فيما يتعلق بالمعاصي فإنه إذا لم يحصل الشرك فإنه يرضى بحصول المعاصي من الناس. قال حدثنا هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص ومن سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن شبيب بن برقدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبيه عمرو بن الأحوص صحابي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال وفي يعني الحديث يعني كما هو معلوم يعني يعني جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن أبي بكر وعن يعني غيرهم مثل ذكره المصنف، فوجود فيه من هو مقبول يعني وجد حديث صحيحة، وجد يعني له شواهد. نعم. في الباب عن أبي بكر أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة. وابن عباس ابن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيم بن عمرو السعدي أخرج له النسائي. نعم. قال وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة. زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. قوله في الحديث هنا بلادكم، هل يقصد الحجاز؟ قد أيس من أن يعبد في بلادكم. هو يعني هو يتكلم في الحجاز، ولكن جاء الحديث في جزيرة العرب، جاء حديث مثله في جزيرة العرب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعده وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 7 سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج يزيد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث، وكان السائب بن يزيد جده، وكان محمد بن يوسف يقول حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. ثم أرجع أبو عيسى باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لما ذكر قبل ذلك القتل وتحريمه وبيان عظم حرمته في تشبيهه لحرمة البلد واليوم والشهر، أتى يعني هذه الترجمة التي فيها المنع من الترويع، المنع من الترويع، ترويع المسلم لأخيه المسلم، وذلك لما يترتب عليه من الفزع والضرر لأخيه، وقد يترتب على ذلك يعني فتن واقتتال. ففي ذلك المنع من الأسباب التي تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى الخصومات وإلى الشقاق بين الناس. فعرض هذا الحديث عن السائل بن يزيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، يعني العصا التي هي أقل شيء وتعتبر من الأشياء التافهة، لا يجوز الإنسان أن يأخذ يعني ذلك فضلا عما هو أعلى منه، سواء عن طريق الجد بذلك بالاغتصاب والتعدي عليه أو عن طريق المزح واللعب عليه، لأن ذلك فيه ترويعه وفيه إدخال الفزع عليه، وقد يترتب على يعني هذا اللعب الجد بأن يأخذها في الأول على اعتبار أنه يمزح وعلى اعتبار أنه يعني لاعب، ثم بعد ذلك يطمع فيها فتبقى عنده ويبقيها، فيكون اللعب أولا ثم الجد ثانيا، ويكون بذلك استولى على مال أخيه بغير حق. وقد ورد أيضا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان نائما وبيده حبل، فجاء إنسان وسحب الحبل من يده فقام فزعا من نومه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يعني لا يحل لأحد أن يروع عصاه، فذكر العصا تنبيها على ما هو على اعتبار أنها شيء قليل وتافه، تنبيها على ما هو أعلى منها، وأيضا منع من ذلك عن طريق الجد الذي هو كونه اعتداء على المال بغير حق بالتعمد وبالقصد، أو عن طريق اللعب والنزاع، لأنه يحصل به الفزع ويحصل به يعني كونه يعني يحصل له يعني يحصل له في ذلك بأن يروعه فيتأثر ويحصل له ضرر بسبب ذلك، ولو كان عن طريق الهزل. وش بعده؟ قال فمن أخذ شيئا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. فمن أخذ عصا أخيه يعني إذا وجد شيء من ذلك وهو غير سائر فإن عليه أن يردها عليه، وسواء كان ذلك عن طريق الجدي أو عن طريق الهزل، ولكن المشروع والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقدم على ذلك لا في جد ولا في هزل، ولكنه إذا وجد شيء من ذلك فعلى الإنسان أن يستغفر الله عز وجل ويتوب ما حصل ويرجع الحق إلى صاحبه ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى إذا كان قد وجد منه. قال حدثنا بندار بندار محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغير محمد بن عبد الرحمن المغير هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عبد الله بن السائب بن يزيد قال وثقه النسائي والبخاري والمقرد وابو داود والترمذي. نعم. عن أبي سعيد السائب بن يزيد رضي الله عنه هو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة، وقد يعني جاء في الحديث عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، يعني أنه كان صغيرا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، وقد حج مع أبيه حجة الوداع. نعم. عن جده يزيد رضي الله عنه يزيد بن سائب أو يزيد بن سعيد أخرج له قال المفرد وابو داود والترمذي. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسليمان بن صورد وهو أخرج أصحابه في الستة. وجعدة أذن بن خالد الجشمي صحابي فجر النسائي. نعم. صحابي فجر النسائي. نعم. وأبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد أكثر الصحابة حديثا. قال والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن يوسف محمد يوسف الكندي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن السائب يزيد قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين، فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث، وكان السائب بن يزيد جده، وكان محمد بن يوسف يقول حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. وصيبة عن هاتف بن إسماعيل عن محمد يوسف عن السائب. نعم. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان. نعم. يقول السائب يعني هذا الحديث لا علاقة له في كتاب الفتن الذي في الحديث الثاني، هو يتعلق بالحج، وسبق أنه بالحج، ويعني قيل أن هذا الحديث أنه لا وجود له في النصص التي يعني في هذا الباب أو في هذا الكتاب، لأنه يعني لا وجه لإراده فيه، يعني من ناحية أنه يتعلق بالحج ولا علاقة له بالفتن، وإنما الذي علاقة بالفتن هو الأول الذي فيه الترويع. يقول السائل يقول هل هذا الحديث يدل أن أكثر الصحابة كان يحملون معهم العصا لذلك مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يدل ما يدل على، ولكن الإنسان يكون عنده عصا ويعني ما كونهم يحملونها أو أنهم يعني أكثرهم يحملها ما نعلم يعني شيء يدل عليها. نشرت الفائدة في معنى بندار. قال المزي في ترجمة محمد البشار قيل له بندار لأنه كان بندارا في الحديث، والبندار هو الحافظ جمع حديث بلده. من كلام نزي؟ نعم. 24-511. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء. ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه. وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال وأخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. ثم أرد أبو عيسى بابا في النهي عن الإشارة بالحديدة. ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح. ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح أي أن ذلك لا يجوز، لأن كل إنسان يشير إليه يعني قد تنطلق منه هذه الحديدة التي أشار بها أو أومع بها إلى أخيه يعني وهو نازح أو جاد، فتنطلق فتلحق الضرر في ذلك الذي أشير إليه. وهذا من جنس الباب الذي قبله الترويع، اللي فيه ترويع دخل يومي عليه بسلاح يعني بسيف أو بسكين أو بكذا، قد تنطلق من هذا الذي يعني هذا الشيء الحاد أو الذي له ثقل يعني يلفق ضررا به فيقع عليه فيتضرر بذلك فمنع منه. وإذا كان هذا في مجرد الإشارة فإن ما وراء ذلك وما هو أعلى من ذلك من باب أولى، لأن القتل منع ومنع تعاطي أي شيء يوصل إلى القتل أو حتى يحصل الترويع للإنسان لإن لم يحصل ضرر بجسده ببوقوع ذلك الذي أشار به عليه، لكن حصول الترويع وحصول كونه روع فإنه يحصل بمجرد الإشارة، وكل ذلك ممنوع لا يسوغ ولا يجوز. ثم ورد هذا الحديث أن من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وهذا يدل على أنه يعني مستحق للعن، واللعن يعني كما هو عليه من الكبائر، لأن الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو غير ذلك من الوعيد الذي يكون من حصل منه مرتكبا لكبيرة، وذلك لما يوصل إليه من أمر محرم ولما أيضا ولما يحصل به بالفعل من أمر محرم وهو الترويع. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. محبوب بن الحسن. محبوب بن الحسن وهو محمد بن الحسن هو صدوق فيه لين من البخاري والترمذي. نعم. عن خالد الحذاء. خالد بن خالد الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه تقدم لكم. قال وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر. نعم. قال وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. نعم. وإن كان أخاه لأبيه وأمه يعني كونه يعني على صلة به دائما وكونه مختلط به يعني فإن يعني ذلك لا يسوغ لا لقريب ولا لبعيد. قال أخبرنا بذلك قتيبة عن حماد. والأول يعني ذكر الأخ فيه على سبيل العموم وهو الأخوة في الإسلام، والأخير قوة النسب. قال أخبرنا بذلك قتيبة عن حماد بن زيد. نعم مرة ذكره. قال من أشار يسأل الأخ يقول من أشار لأخيه بعصا ونحوها مما هو ليس بحديث هل يدخل في هذا الحديث؟ لا شك الترويع أن يحصل، والحصى والعصا أيضا قد تكون غليظة وقد يعني تقع يعني على يعني على عينه وعلى أنفه ويحصل عن ضرر كبير. وهذا يقول هل الحديدة مطلقة فتشمل كل حديدة لو أشار إليه يقول مثلا بملعقة أو مطرقة؟ والله لا شك وكل يعني شيء يلحق ضررا به يعني من الحديد ليس بلازم أن يكون سيفا أو أن يكون سكينا، بل يعني يكون يعني بشيء يعني يفتك به. وهذا يقول هل هذا خاص بالسلاح فقط؟ مثلا من كان يقود سيارة فرأى زميلة فهجم عليه بالسيارة مازحا مع تأكده أنه لا يضره. وكذلك يعني هذا من جنسه لأن يعني لا شك أنها أعظم الإشارة في الحديدة يعني بكتلة من الحديد. الإخوة يسألون لو كان مازحا لأن الحديث قال من أشار على أخيه بحديدة، هل المراد وهو جاد؟ مطلق مطلق مثل ما مثل الذي مر عليه ياخذ عصا فيه يعني جادا او لاعبا يعني حتى يعني سواء يعني مازحا او جادا، لان الجاد يعني هذا قد يكون معه قصد ولكن الهازل قد تنطلق منه تلك الحديده التي اشار بها فكيف تضرر في اخيه. هل هناك فرق بين لعن الله ولعن الملائكة من حيث الحكم بالكبير على الفاعل؟ ذكروا أنه ما كان فيه لعن، ومن المعلوم أن اللعن من الله واللعن الملائكة واللعن الناس إذا جاء يعني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو حكم واحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بنة الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. أما أرد أبو عيسى رحمه الله سر باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا، يعني أنه عند تعاطيه يكون مغمدا، وذلك وهذا الذي جاء في هذا الباب أخف من الذي قبله، لأن الذي قبله فيه يعني ترويع وفيه إشارة، وأما هذا ما فيه إشارة وإنما فيه تعاطي يعني يسلم له السيف يعني وهو مسلول. فإذا كان مسلولا فإن كان الإنسان سيحترز، إلا أنه قد يعني يقع بينهما فيقع على رجل أحدهما يقع على رجل أحدهما فيترتب على ذلك الضرر، فنهي عن ذلك يعني وألا يحصل مثل هذا العمل الذي قد يؤدي إلى هذا الضرر، وأن عنده عند تعاطي أو عند المناولة يعني يكون يعني مغمدا ولا يكون مسؤولا، وهذا كله من أجل سد الذريعة التي تؤدي إلى الضرر وتشق الضرر لأحدهما أي الذين يحصل بينهما تعاطي السيف. ولا شك أن هذا كله من الاحتياط في محافظة الإسلام على السلامة من الضرر وعلى دفع أي شيء يؤدي إلى الضرر. وكذلك السكين كذلك السكين السكين كما هو معلوم ما تغمد، ولكنه يعني يمكن إذا أراد أن يعطيها أعطيها إياه عن طريق النقاب الذي هو الحجبة أو الحديدة التي عندما يناول إياها. ومعلوم أن السكين ليست من السيف يعني لو وقعت في الأرض وكذا يعني ما يصير تأثيرها مثل تأثير السيف. ومعلوم أن السكاكين ليس لها أغنى في الغالب السيوف، والسيوف ثقيلة عندما تقع يعني انقطع الشيء الذي تقع عليه لثقل حجمها وحصول ثقلها، والسكين إذا احتاج إلى يعني تناولها الإنسان يمكن أن يمسكها مع الحديدة التي ليس فيها حد الذي هو المناول ويعطيه هذا الشخص الذي بنقابها بحيث يمسك أصلها ويمسك الحجبة أو الحديدة التي هي ليست حادة والتي هي مقبرها. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري هو ثقة أبو داود الترمذي بن ماجه عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس النفسي صدوق أخرجه أصحاب الكتب عن جابر قال في الباب عن أبي بكر قال وروى ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة يعني الصديق المحترق كتبه فتغير وما روي عنه قبل ذلك فاعتبر وما لم يكن كذلك فإنه لا يستجيب سلوك له مسلم وداود السند بن ماجه قال هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بنة الجهني عن جابر وأيضا عن بنة الجهني وهو صحابي أخرج له قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله قال حدثنا بندار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته قال أبو عيسى وفي الباب عن جندب بن عمر رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه مرد أبو عيسى حسن باب في من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في أمان الله تعالى وعهده وأنه ليس لأحد أن يعني يعتدي عليه وقد كان في ذمة الله عز وجل وإرادة في هذا الكتاب له كتاب الفتن من جهة أن من كان في ذمة الله عز وجل لا يجوز التعرض له وليس لأحد أن يتعرض له بأذى لأنه وجبت منه صلاة الفجر في جماعة فيكون في ذمة الله فلا يجوز لأحد أن يلتقى ضررا به وقد كان في ذمة الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته وفي هذا بيان أيضا شأن صلاة الفجر وأنه يعني يتعين ويحافظ عليها جماعة لما فيها من الأجر العظيم ولما فيها أيضا من هذا الأمان الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال حدثنا بندار عن معدي بن سليمان معدي بن سليمان هذا رئيس الترمذي بن ماجه نعم عن ابن عجلان محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه وأربوه لا بأس به أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي هريرة أبو هريرة مر ذكره قال وفي الباب عن جندب جندب بن عجلان البجلي نعم أخرجه أصحاب السنة وابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لزوم الجماعة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفتو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه فقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمر أورد أبو عيسى باب نجوم الجماعة باب نجوم الجماعة أي جماعة المسلمين وإمامهم ونجوم جماعة المسلمين وإمامهم وذلك لما يحصل بالخروج يعني عن جماعة المسلمين من الفرقة ومن الفتن ومن الأضرار التي لا حد لها وقد جاءت الأحاديث كثيرة لنجوم الجماعة وبيان ما يترتب عليها من الخير وأن ما يحصل بخلاف ذلك من مفارقة الجماعة من البلاء ومن الفتن يحصل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وفي ذلك التحذير من حصول أسباب الفتن ومن ذلك مفارقة الجماعة وهذا هو وجه دخوله في كتاب الفتن لأن الخروج عن الجماعة يعني فيه حصول الفتن والقتل والأذى والأضرار التي تلحق بالناس. أورد أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الجارية قال: قال إني كنت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الوصية للصحابة رضي الله عنهم والذين يلونهم هم التابعون، والذين يلونهم الذين يلونهم وهم التابعين. وهذا مثل ما جاء في بيان فضل هؤلاء القرون الثلاثة، يقول صلى الله عليه وسلم: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك الحديث الذي فيه أنه يغزو في آم الناس فيسألون هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيصلح لهم، ثم يأتي عام بعد ذلك، ثم يأتي يغزو في آم الناس بعد ذلك فيقال هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيصلح لهم وهم التابعون. ثم يأتي يغزو في آم الناس بعد ذلك فيقال هل فيكم من صحب من رأى من صحب، يعني هديكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيصلح لهم. وهذا كله يدل على فضل يعني هؤلاء هذه القرون الثلاثة، وهي التي أوصى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يعني الذي يعني أضاف عمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوصية للصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال عمر هذا قوم بيكون كما قال فينا، نعم كما قال فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشي الكذب حتى يحلف الرجل ولا يفتح له، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني فيفشي الكذب يعني بعد ذلك، ويعني يقل الصدق، ويعني يستهون الكذب ويفشي الكذب، وكذلك يشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني إما لكونه يشهد شهادة الزور أو لكونه لا يبالي يعني بالشهادة، ويكون حريصا على بذلها من غير أن يكون هناك حاجة إلى ذلك، كما جاء في الحديث يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا فيه التحذير من خلوة الرجل بالمرأة، وأن الشيطان يكون ثالثهما فيقرب بعضهم بعض ويسوغ لبعضهم أن يعني يطمع في الفاحشة من الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو منع من الأسباب التي توصل إلى الأمور المحرمة وإلى الأمور الفاحشة، وذلك بحصول الخلوة بين الرجل والمرأة، وأنه يترتب على ذلك أن الشيطان يكون ثالثهما فيغري بعضهما البعض حتى ينتهي الأمر بهم إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا فإنه يجب ابتعاد الرجال عن الخلوة بالنساء، والحذر من الوقوع في الأسباب التي توصل إلى الأمور المحرمة الكبيرة التي يحصل بها سخط الله، ويحصل بها تلويث الفرج، وما إلى ذلك من الأضرار التي ترتب على حصول الزنا الذي يكون من أسبابه الخلوة. عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وهذا هو محل الشاهد، يعني عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، يعني أن يعني يكون الناس مجتمعين، وأن يكونوا غير مختلفين، وألا تحصل الفرقة وفرقة الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، يعني أن من شد عن الجماعة وفارق الجماعة يعني كان معه الشيطان، والجماعة يعني يتبعون الحق ولو كانوا قليلين، يعني يكون الشيطان بعيدا عنهم. وفي هذا حث على لزوم جماعة المسلمين والتزام ما هو عليه من الحق والهدى، وكذلك أيضا عدم الخروج على الولاة الذين يلون أمر المسلمين، وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن والأضرار التي لا حد لها. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة والاستقرار في الجنة فليلزم الجماعة، والمقصود جماعة المسلمين الذين هم على الحق والهدى، فيكون معهم على الحق والهدى، ويدخل في لزوم جماعة المسلمين لزوم إيمانهم أيضا، بحيث لا يخرج على إيمانهم فيحصل الفتن التي تلصق الضرر بالراعي والرعية. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، يعني الذي يعمل العمل الصالح ويفرح به لأن الله عز وجل وفقه له، وكذلك أيضا إذا حصل من شيء فإنها تسوءه فيتأثر يعني منها ويحزن فيندم فيتوب، فهذا هو المؤمن. وسرور الحسنة يعني من أمثلته ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهو يفرح عندما يأتي وقت الإفطار لأنه وثق للكيان بهذه العبادة حيث أتمها ووصل إلى وقت الإفطار الذي هو انتهاء وقت العبادة، يفرح لأن الله وفقه لهذا العمل، ويفرح في الدار الآخرة حيث يلقى الجزاء على هذا العمل، فله فرحتان، فرحة عند فطره لأنه وفق لأداء عمل صالح، وفرحة عند لقاء ربه حيث يجد ثوابه على هذا العمل. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وأما المنافق فهو الذي يسيء ولا يبالي. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة فجاء أصحابه الستة. عن المضرب بن إسماعيل هو ليس بالقوي ولا الترمذي والنسائي. نعم. محمد بن سوقة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. وعبد الرحمن بن عمر. عن عمر قال أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب. ورواه ابن المبارك. المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد الله مع الجماعة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. ثم رجع أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن قال يد الله مع الجماعة، فهذا يدل على لزوم الجماعة وأن يد الله معهم وأن الإنسان لا يشد عنهم. ومعلوم أن من صفات الله عز وجل اليد، يعني ومن آثار يعني هذه الصفة يعني يكون الله عز وجل يكون مع الجماعة فيعني يكلأهم ويحفظهم، وأن على كل أحد أن يكون معهم وأن لا يشد عنهم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن إبراهيم بن ميمون وهو ثقة أخرج له الترمذي. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن طاووس وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثني المعتبر بن سليمان قال حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تنتهي أنه قال لا تنتهي أمتي على ضلالة، وقال أعوذ الله مع الجماعة ومن شد إلى النار. والجملة الأولى والثانية يعني لها شواهد، ومن شواهد الجملة الثانية الحديث الذي قبل هذا أعوذ الله مع الجماعة. وأما لا تنتهي أمتي على ضلالة فقد جاء فيها حديث يعني فيها كلام يشهد بعضها لبعض. والجملة الأخيرة وهي من شد إلى النار جاءت في هذا الطريق الذي فيه سليمان المدني وسليمان البحيان وهو ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي عن المعتمر بن سليمان هو ثقة أخرج له قبل ستة عن سليمان المدني وهو ضعيف أخرج له الترمذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال أبو عيسى وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. قال وسمعت جارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان فقال عبد الله بن المبارك أبو حمزة السكشري جماعة. قال أبو عيسى وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا وإنما قال هذا في حياته عندنا. ثم أرد أبو عيسى هذا الكلام قال أولا الجماعة هم أهل الفقه والحديث، يعني معناه أنه يلزم يعني الجماعة التي هم على الحق والهدى. ومعلوم أن الذين هم على الحق والهدى هم الفقه والحديث الذين يتبعون ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومما كان عليه أهل الفقه والحديث أيضا استغرق أهل ولاة الأمور فعدم الخروج عليهم، فإن هذا من أعمالي ومن صفات أهل الفقه والحديث حيث ينفذون ويطبقون ما جاءت به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فيما يتعلق بالعبادات في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو في ما يتعلق بمعاملة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم بالمعروف. فالجماعة هم أهل الفقه والحديث الذين هم متبعون الكتاب والسنة، فيكون الإنسان معهم متبع الكتاب والسنة. ومن اتباع الكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم بحيث لا يخرج على الإمام فتحصل بذلك الفتن ويحصل بذلك البلاء والأضرار التي لا حد لها. وثم نقل عن من؟ عن ابن مبارك. عن مبارك قال قيل له من الجماعة قال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان فقال عبد الله المبارك أبو حمزة السكري جماعة، يعني منهم قدوة في الدين. الجماعة هم الذين هم قدوة في الدين، فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه في زمانهم القدوة. وكذلك أيضا يعني العلماء في كل زمان ومكان هما القدوة الذين يقتدى بهم ويعني ويرجع إليهم ويكتفى من علمهم ويعبد الله عز وجل طبقا لما يخبرون به عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر يعني أن أبا حمزة السكري يعني هو من الجماعة، وأبو حمزة السكري هو محمد الميمون وهو يعني